الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 43 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي يتحدث فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى عن أئمة الحديث ومناهجهم وطرقهم في تأليف مصنفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم، تحدثنا في اللقاء الماضي عن شيء من ترجمة الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى والكلام على عقيدته ومذهبه الفقهي، وبودنا أحسن الله إليكم أن تعطونا نبذة عن مؤلفات هذا الإمام رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، أشكره على توالي نعمه وجميل فضله وكثرة آلائه، وأسأله لي ولإخوان المسلمين الزيادة من فضله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الرحمة المهداة النبي المصطفى صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتحدث عن مصنفات الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى، هنا تكملة تتعلق بعقيدته رحمه الله تعالى. قد ذكر رحمه الله أن جماعة من أهل بغداد قد سألوه أيهما أفضل، عثمان رضي الله تعالى عنه أم علي رضي الله تعالى عنه، فسكت ولم يجب واختار السكوت، ثم قال بعد ذلك: لا يسعني السكوت. فقال للذي سأله، قال: اذهب إليهم وأخبرهم بأن عثمان هو الأفضل باجتماع جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبهذا يحل أول عقد الرفض. نعم، ويعني الدارقطني باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اختاروا عثمان في الخلافة، ولذا يقول أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة، أن أفضل أو أفضلية الخلفاء الأربعة على حسب ترتيبهم في الخلافة، فأولهم الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم علي رضي الله تعالى عنه. وقد تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على منبر الكوفة، وقد نص الإمام ابن تيمية على تواتر الأسانيد عن علي رضي الله عنه عندما كان على منبر الكوفة. وقد ساق جزءا من هذه الأسانيد الإمام أحمد رحمه الله في كتابه فضائل الصحابة، قد ساق هذا من أوجه متعددة ومن طرق متنوعة عن علي رضي الله تعالى عنه، أن ابنه محمد المعروف بمحمد بن الحنفية نسبة إلى أمه لأنها كانت من بني حنيفة، أنه سأل أبا علي رضي الله عنه من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر الصديق. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ نعم قال نعم عفوا قال عمر. قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا واحد من المسلمين. قال ما أنا إلا واحد من المسلمين. وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه. والشاهد من هذا أنه قد قدم أبو بكر وعمر على نفسه وهو يعلم أنهما أفضل منه رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأن أيضا جمهور الصحابة قد اختاروا عثمان على علي على فضل علي ومكانة علي ومنزلة علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذا في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عمر ثم عثمان ثم لا نفاضل. فيقول كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله تعالى عنهما عنه وعن أبيه نعم أبو قحافة. ثم يقول نقول عمر ثم نقول بعد ذلك عثمان نعم ثم يقول كنا لا نفاضل وطبعا بعدهم علي رضي الله تعالى عنه نعم. وقد جاء في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه في السنن والمسند أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عشرة في الجنة، قال محمد في الجنة عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر تسعة من العشرة، وفي رواية ذكر العشرة وفيهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلا شك أن العشرة هم أفضل الصحابة ثم أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، ثم ترتيب هؤلاء الخلفاء على حسب ترتبهم في الخلافة. ولذا عمر رضي الله عنه عندما طعن اختار ستة من هؤلاء العشرة نعم. وكان طبعا بعضهم قد توفاه الله كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبو عبيدة عامر بن الجراح، فقد توفاه الله في طاعون عمواس الذي عم بلاد الشام نعم في عهد عمر رضي الله عنه نعم. وبقي ثمانية. عمر رضي الله تعالى عنه طبعا قد خرج من هؤلاء الثمانية، فبقي سبعة. لم يدخل سعيد بن زيد في ما بقي، فاختار ستة من السبعة. لم يدخل سعيد بن زيد لأنه ابن عم عمر نعم من بني عدي نعم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فاختار عثمان وعلي واختار عبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا، فكلهم خرجوا منها ما عدا عثمان وعلي نعم. فاختار بعضهم عثمان نعم، طلحة اختار عثمان والزبير اختار عليا، وقال عبد الرحمن يعني أخرج نفسه، ثم بعد ذلك ولوه على أن يختار أحد الشيخين أي عثمان أو علي، فوجد أن أكثر الصحابة يختارون عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. فالشاهد من هذا أن أبا الحسن الدارقطني لم يرى السكوت، أول شيء سكت واختار لنفسه السكوت، ثم قال لا يسعني السكوت، وقال إن مذهب أهل السنة تقديم عثمان، وأن هذا باجتماع جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال وبهذا تحل أول عقدة من الرفض أو نحو ذلك. نعم. وكان الشيعة الأول كانوا يقدمون أبي بكر وعمر، يقدمون الشيخين على علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. ولذا قال أبو بكر الخطيب عندما ترجم إلى أبي الحسن الدارقطني علي بن عمر وأثنى عليه ثناء عاطرا وبين العلوم التي يحملها، قال مع صحة اعتقاد، قال مع صحة اعتقاد. ولذا عندما ترجم له الذهبي في سير إعلام النبلاء قال كان سلفيا. نعم. يعني أنه على مذهب السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. نعم. طبعا لا شك أن يعني وصف الإنسان بأنه سلفي مثل ما يقال أثري وسني. نعم. وإن كانت هذه العبارة يعني نادر ما تستعمل، وإنما الذي حفظ أن الذهب استعملها، وقال الإمام بن تيمية يعني لا شك أن الانتساب إلى مذهب السلف الصالح إن هذا أمر يعني واجب. نعم. هو لا شك في هذا، لكن الكلام في من يعني يكثر السلفيون والسلفية وأنا السلفي وما شابه ذلك، لا، الأولى أن يقول الإنسان أنا مسلم، أنا مسلم، ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكما قال إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما السلام وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. نعم. وقال عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل. نعم. فكيف الإنسان يختار اسما على هذا الاسم؟ الله عز وجل سمانا المسلمين. وفي حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى الإنسان أن يتسمى بالإسلام. نعم. لكن لا بأس أن يقول الإنسان يصف غيره مو بيصف نفسه، هذا تزكية، ولا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم. أن يصف غيره. نعم. ولذا قال شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله قال عن العقيدة الواسطية، قال وهي عقيدة سلفية، عن العقيدة الواسطية التي ألفها شيخه الإمام أبو العباس بن تيمية، قال وهي عقيدة سلفية، لأنه يعني ساق الأدلة من الكتاب والسنة ونقل عبارات السلف الصالح على هذه العقيدة. نعم. الدارقطني قال أيضا رحمه الله قال ما من شيء أبغض إلي من علم الكلام، قال ما من شيء أبغض إلي من علم الكلام، وذلك أن علم الكلام غالبا يضل صاحبه ويجر صاحبه إلى الانحراف وإلى الابتداع. نعم. فعلم الكلام ضلالة. نعم. فلذا الدارقطني صاحب أثر وصاحب سنة، وتقدم لنا أنه قد صنف في رؤية الله عز وجل، وصنف في نزول الله سبحانه وتعالى، وصنف أيضا كتاب الصفات أي صفات الخالق عز وجل. وهذه المصنفات عبارة عن الأحاديث والآثار التي جاءت في ذلك، وهذه هي طريقة أصحاب الحديث وسلف هذه الأمة، يستدلون على عقيدتهم بما جاء في الكتاب والسنة. نعم من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم فيستدلون نعم على معتقدهم على صحة هذا المعتقد بما جاء من آيات وبما جاء من أحاديث، والنصوص بحمد الله واضحة، والآثار ظاهرة معانيها. نعم وفي هذا لا شك الكفاية والغنية. نعم ولذا هو كان يكره علم الكلام الذي كثيرا ما أضل من اتبعه، أو من يعني صار على هذا العلم الذي هو ضلال في الحقيقة. نعم ليس من العلوم المحمودة، وإنما نعم هي من العلوم المذمومة. نعم فالدارقطني رحمه الله نعم كان على المعتقد الصحيح رحمه الله تعالى. طبعا تقدم لنا أن الدارقطني قد ألف مؤلفات عديدة وصنف مصنفات كثيرة، نعم، ولكن على رأس هذه المصنفات كتابان، كتاب العلل له رحمه الله، وكتاب السنن، وله أيضا كتاب ثالث قيم جدا، ولكن هذا الكتاب لم يوجد يعني إلا بعضه، ووجد المختصر أو المنتقى الذي انتقاه واختصره أبو الفضل بن طاهر المقدسي، وهو كتاب الغرائب، كتاب الغرائب، فهو أيضا كتاب نفيس في بابه. ولا شك أن هذا الكتاب مع كتاب العلل والسنن كلها شاهدة بعلم هذا الإمام. فقل هذه المصنفات الثلاثة هي من أوسع كتبه ومن أهم كتبه، نعم، ومن أكبر كتبه. نعم بالنسبة لكتاب السنن، طبعا منهج في كتاب السنن يختلف عن منهج في كتاب العلل. نعم فطريقة أحيانا في كتابه، أولا طبعا موضوع تقدم أن موضوع كتاب السنن هو حديث الأحكام، وبالذات في المسائل التي كثر فيها الخلاف. نعم فهو صنف في ذلك وساق الأحاديث وأكثر من الطرق، ولذا قد لا تجد بعض الطرق إلا في السنن، نعم، أو تجد بعض طرق الحديث مجموعة في كتاب السنن. نعم وذكرت يعني أول مثال على ذلك في كتابه أنه افتتح هذا الكتاب بذكر أسانيد حديث: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. ساق تقريبا من نحو 40 طريقا، فجمعها لك، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكتاب السنن كتاب نفيس في بابه، من أراد الفقه والعلم بأحاديث الأحكام فعليه بكتاب السنن للحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله. وكما ذكرت يعني أحيانا يتوسع أو كثيرا ما يتوسع بسوق طرق الأخبار الواردة في هذه المسألة وبالذات المسائل التي كثر فيها الخلاف، فهو كتاب نفيس في بابه وحري نعم أن يقرأ هذا الكتاب، ولعل أبو عبد الرزاق يضع قراءة هذا الكتاب ضمن الجدول بمشيئة الله عز وجل. نعم، ويحتاج إلى تعليق، ولا يعرف هناك شرح لهذا الكتاب، ويندر أيضا قراءة هذا الكتاب، وهو كتاب نفيس في بابه كما تقدم. طبعا لشمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب له تعليق على هذا الكتاب، تعليق قيم وتعليق مفيد، ويكثر من النقل من كتاب تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. نعم، فله تعليق وحاشية على هذا الكتاب. نعم، وهذه الحاشية نفيسة. نعم، وقد طبع هذا الكتاب بحمد الله أكثر من طبعة، ولأبي الحسن الدارقطني له أحكام على الأحاديث والآثار التي أوردها في هذا الكتاب في الغالب، وكثيرا ما يكون له أحكام على الأحاديث والآثار، كما أن له أحكام على أرواة، وهناك من جمع أرواة الذين تكلم عليهم في هذا الكتاب، وهم عدد ليس بالقليل. نعم، طبعا منهج في الحكم على الأحاديث والآثار يعني غالبا أنه يحكم على ظاهر الإسناد، أو كثيرا ما يحكم على ظاهر الإسناد. نعم، خلاف منهجه في كتابه العلل. نعم، ولذا له منهج في العلل كما أن له منهج آخر في السنن. نعم، ولولا أن هناك من المتقدمين ممن نقل أحكام الدارقطني وتعليقاته على الأحاديث والآثار، وإلا لشك في كون هذه التعليقات للدارقطني. نعم، وذلك أنها تخالف منهجه الذي اشتهر به في كتابه العلل. نعم، ولعل السبب في اختلاف المنهج هو اختلاف المادة التي يعالجها، والإنسان يختلف منهجه باختلاف الموضوع، أحيانا يختلف منهج الشخص باختلاف الموضوع الذي يعالجه. في العلل هو متوجه للعلل، متوجه للعلل، فلذا مهتم بالعلل والاختلاف الذي يحصل في الأسانيد والذي يحصل في الطرق، فهو متوجه هنا للعلل ويحتاط في كتابه العلل. بينما في السنن يعني هنا متوجه يعني أحيانا إلى تقوية بعض هذه الأحاديث، أي حديث الأحكام التي يحتج بها. نعم، فهو الآن ليس في مسألة علل، وإن كان الكتاب هو معلل، سنن معللة كما تقدم أنه يسوق الطرق، هذه الطرق يعني غالبا إنما تساق لبيان العلة وبيان الاختلاف. نعم، غالبا يتوسع متى يحتاج إلى أن يتوسع في ذكر الطرق حتى إن كان هناك علة نعم تظهر وتبين. ولذا يقول أبو الحسن، يقول أبو عبد الله علي بن المديني رحمه الله، أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعد المديني، يقول باب الذي لم تجمع طرقه لا يتبين لك علته. نعم، يعني هو أيضا كتاب علل، لكن كما تقدم يعني في العلل هو متوجه إلى مسألة بيان العلة. ولذا مثلا من ألف في الثقات يعني يتوجه إلى التوثيق فقد يتساهل، كما تساهل أبو حاتم بن حبان. ولذا من ألف في المجروحين قد يحاول الجرح، قد يكون يعني قد يكون هنا يتشدد في الجرح، لأن الآن هو متجه إلى مسألة الجرح. ولذا تجد أن عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله منهج شوي باختلف بعض الشيء في كلامه في الفوائد المجموعة، لأن الفوائد المجموعة هي في الأحاديث الموضوعة، فهنا كلامه النقد يعني متجه إلى بيان أن هذه الأحاديث موضوعة. نعم، فلذا يعني العبارة قوية هنا. فأحيانا منهج الشخص يختلف بالموضوع الذي يعالجه، ولذا تجد أن الشخص أو نعم قد يتساهل الشخص في أحاديث الفضائل عند الحكم. نعم، ولذا الحفاظ يجيبون يعني أهل العلم يجيبون عن تقوية بعض النقاد والحفاظ لحديث مثلا فيه ضعف، يقولون هذا في الفضائل فيعني حصل تساهل فيه. نعم، لأنه في الفضائل. ولذا تجد منهج أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي أيضا تجد أنه يختلف باختلاف الموضوع الذي يعالجه، تجد في العلل المتناهية يتشدد والموضوعات يتشدد في عليكم السلام. نعم، قد يتشدد عفوا بعض الشيء، قد يتشدد بعض الشيء، لأنه الآن في الموضوعات يعني يريد أن يعني يبين أن هذا الحديث موضوع، فقد تكون عبارة فيها بعض الشدة. أيضا مثل العلل المتناهية، بينما في كتب الأخرى قد يوجد حديث لا تصح، كيف أنت تتشدد في الموضوعات والعلل المتناهية وهنا تتساهل وتورد حديث لا تصح؟ أنه اختلف يعني الموضوع الذي هو يعالجه. نعم، فأدار قطني يعني تقريبا منهجه في السنن يختلف بعض الشيء عن منهجه في العلل. نعم، أحسن الله عليكم. قد يسأل بعضهم يقول يكثر في كلام العلماء أن الأحاديث التي يتفرد بها أمثال الإمام الدارقطني رحمه الله وغيره أن الغالب عليها الضعف، فإذا كان هذا صحيحا فما الذي يمكن نستفيده من كتاب السنن إذا كانت هذه العبارة صحيحة؟ والله لا شك هذه العبارة من حيث الجملة ما تفرد به يعني في الغالب أنه لا يكون قويا. نعم، لأن ما خرج عن الكتب الستة والمسند، نعم، فهذا في الغالب أنه لا يكون قوي. نعم، ولكن لا شك يعني الدارقطني كتاب السنن كتاب مفيد جدا، هو كما تقدم لو لم يحصل إلا جمع طرق بعض الأحاديث والأثار والتوسع في ذلك فجمعها لك، مع الكلام أيضا كثيرا ما يتكلم على هذه الطرق ويحكم على حكم على جمع من الرواة. نعم، فهو لا شك ورتب لك هذه الأحاديث حديث الأحكام ورتب على الموضوعات الفقهية. ولذا إذا أردت يعني معرفة حكم حديث وهذا الحديث وقع فيه اختلاف نعم كثير، نعم، أو يعني هناك من احتج بحديث ليس بالمشهور في أحد الأحكام، فأول ما ترجع إلى السنن للدارقطني، ارجع إلى السنن للدارقطني فقد تجد بويتك وتجد الحكم على هذا الحديث. نعم، أحسن الله عليكم. بودي أن أسأل عن منهجه في الجرح والتعديل في كتابه السنن، لكن رأيتم يكون اللقاء القادم أو الآن؟ لا بس اللقاء القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا. آمين. كتب الله أجركم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عليه الصلاة والسلام.